يا من شقيت بحبه وأذاب جسمي بالعذاب، هذا كتابي قد أتاك بما أردد في الكتاب، رد الجواب فإن قلبي مستهام للجواب، وخذي بكفك قبضة مما وطئت من التراب، تلقى عليه فإن فيه بعض ما يطفي التهابي، ويكون خلطا في طعامي ما حييت وفي شرابي، ذهب الحبيب فيا بلائي كيف طال بي اغترابي، فالصدر مضطرم الحشا والعين مسبلة السحاب، أشكو إليك تغلغلا بين الجوانح والحجاب، والله ما أنساك ما جرت الركاب مع الركاب، إن المنية راوحتني يوم رحت مع الغياب، إما ذهبت وكل إلف قد يصير إلى الذهاب، فعليك يا سكن السلام وكان ما بك مثل ما بي.